فوق ضيق لفيت على الحلوين ما لقيت جميل زيك لفيت على الحلوين ما لقيت جميل زيك قلبي شبكته معك ليل ومع النهار تايه في دنيا هواك يجمع حطب نار الشوق يناديني والحيرة في عيوني الشوق يناديني والحيرة في عيوني لفيت على الحلوين ما لقيت جميل زيك لفيت على الحلوين ما لقيت جميل زيك يا حلو مين زيك سابق خطاب ضيق لفيت على الحلوين ما لقيت جميل زيك لفيت على الحلوين ما لقيت جميل زيك يا حلو كل طريق منك يقربني وكل فكر شريط ياخدني ويجيبني يا حلو كل طريق منك يقربني وكل فكر شريط ياخدني ويجيبني ألاقيك قصاد عيني طيفك يمنيني لفيت على الحلوين ما لقيت جميل زيك لفيت على الحلوين ما لقيت جميل زيك يا حلو مين زيك سابق خطاب ضيق لفيت على الحلوين ما لقيت جميل زيك لفيت على الحلوين ما لقيت جميل زيك يا حلو ياللي هواك حي الخليل حي الخلي البال من يوم هوايا معاك ليلي علي طال يا ابو الاوام فتاح احكو كل انسان لفيت على الحلوين ما لقيت جميل زيك لفيت على الحلوين هل ايه جميل زيك يا حلوي